وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا أن الحديث، أو قبل ذلك أيضا مرة التي قبلها، قلنا أن الخبر بناء على عدد الطرق ينقسم إلى كم قسم؟ بناء على عدد الطرق في الأول خالص إلى إيه؟ إيه هم ثلاثة أقسام؟ لا كده غلط، اتفضل. مشهور عزيز. لا، احنا قلنا الخبر ينقسم الى كم قسم؟ رئيسين الاول وبعد كده ناس. متواتر واحد. ايوه كده، يبقى نقول ايه؟ متواتر واحد، تمام. بعد كده المتواتر ينقسم الى متواتر ايه؟ لفظي معنوي ومعنوي، تمام. طيب ندخل على الاحاد. يبقى الاحاد ينقسم الى ثلاثه اقسام اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي: مشهور وعزيز وغريب. المشهور من 3-9 في كل طبقة أو في أدنى طبقة، والعزيز أن يرويه 2، والغريب أن يكون في أقل طبقة إيه؟ 1. ده بالنسبة ليه؟ لعدد الرواة في أدنى طبقة من طبقات السن، تمام؟ طيب هل ده ليه علاقة بالقبول والرد؟ ملوش علاقة. المتواتر كله إيه؟ كله صحيح مقبول. أما الأحد فمنه الصحيح ومنه الضعيف ومنه الموضوع كما ايه سيأتي ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب بعد ذلك بيّن الشيخ، فضل. بالنسبه لتصنيف الاحاد، التصنيف الحديث المتواتر كلفظ معنوي ولفظ معنى ومعنى فقط، ده طرق جهه تقسيم بناء. انت حضرت معنا المره اللي فاتت ولا لا؟ لا، مش دعوه بالطرق. المتواتر كله على بعضه ان هو بيكون طرقه يعني في اقل طبقه من طبقات السند اللي هو ايه؟ 10 رواه، تمام. لكن في نوع من المتواتر اسمه متواتر معنوي، وهو الذي ايه؟ الذي تواتر معناه في اكثر من حديث، كل منها على حده لا يبلغ مبلغ التواتر، يعني كل حديث لوحده مش هيبلغ مبلغ التواتر، لكن تواتر معنى تكرر في كثير من الاحاديث. وضربنا مثال اللي هو مساله الايه؟ رفع اليدين عند الدعاء. تحت في تقسيم الطرق لا اشيله واحطه، مش مشكله، ده مش سؤال يعني، والله عادي يعني. هو المتواتر ينقسم الى قسمين، يعني السؤال ايه؟ تحت تقسيم الطرق او مش تقسيم الطرق؟ انا مش فاهم. طب احنا الله يبارك فيك، بس عايزين نكمل الحصه، عايزين نكمل، لان كده هنقعد نجادل طول الليل، هنضيع وقت الحصه. بارك الله فيك. وبالتالي احنا شرحنا الكلام ده باستفاضه في المره السابقه والتي تلي، فمش محتاج يعني سؤال تاني. المهم السؤال الخبر قسم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد ذلك الخبر باعتبار ايه؟ باعتبار رتبته او باعتبار القبول والرد. باعتبار الرتبه او القبول والرد الشيخ ابن عثيمين قسمه لكام؟ قال 5 اقسام، واحنا قلنا ممكن نختصر الخمسه دول في ايه؟ في قسمين. اللي ايه هما؟ قال هما ايه؟ مقبول ومردود. طب الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف. حلو؟ اتكلمنا المره اللي فاتت بالتفصيل عن الاربع اقسام الاولى اللي هما يدخلوا تحت مين؟ تحت المقبول، الصحيح لغيره والصحيح، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. مين يعرف لنا الحديث اللي هو الصحيح لذاته؟ الصحيح لذاته. ماشي. هو مروه الحافظ التام، مروه عبد الثقه، هو تام الحفظ، خالي من الخوارج المروءه. كده تعريف ناقص. ماشي. هو مروه العدل التام بالضبط بسند المقطع لازم نقول بسند متصل. انت كده نسيت شرط مهم جدا جدا. او ان احنا نقول ايه متصل سنده. جزاك الله خير. لو حاجه ثانيه مش كده مش. لو نقول ايه متصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب. كده نجمع الخمس شروط. ايه هم الخمس شروط بقى للحديث الصحيح اللي هو الشيخ فصله بعد كده؟ اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه، عدم شذوذ، عدم العيب. قلتك عشان تسهلهم على نفسك ثلاث شروط ايجابيه وشرطين ايه سلبيه. الايجابيه اتصال سند، عداله الرواه، ضبط الرواه. السلبيه عدم شذوذ وعدم العيب. تمام. وتكلم الشيخ عن اللي هو العداله، وقلنا ان العداله هي ملكه، يعني تحمل العداله ان يوصف الراوي بان يكون ايه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير ايه مخروم المروءه. تمام. والضبط ان يعني يحفظ ما تحمله، ينقسم الى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. ان اتصال السند، عداله الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ. قلنا الشذوذ اللي هو ايه مخالفة ايه لايه؟ مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه، سواء كان اوثق منه يعني راوي امام راوي اخر فيكون اوثق منه، احفظ منه، اثبت منه، اعلم منه، او يكون راوي يخالف ايه الاكثر عددا، فدي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. وعدم العلة هي سبب غامض خفي يقضح في صحة الحديث مع ان الظاهر السلامة منه. دي شروط الحديث اللي الصحيح. بعد كده اتكلم الشيخ عن قلنا هو كلم عن الصحيح لغيره، واحنا بدأنا قلنا ايه الحسن لذات. ايه هو الحسن؟ الحديث الحسن. الفرق بينه وبين الصحيح في حاجة واحدة بس، ليه ايه؟ خفيف الضبط. يعني هو نفس تعريف الصحيح، بس بدل ما نقول ايه تم الضبط في الصحيح هنقول في الحديث الحسن ايه خفيف الضبط. تمام. طيب الصحيح لغيره هو الحسن لذاته اذا تعددت طرقه، يعني اذا روي من طريق اخر حسن لذاته ايضا او صحيح، فيتحول هذا الحديث من حسن الى صحيح لغيره، يرتقي درجه يعني يزيد. تمام. بقى ايه اخر واحد اللي هو ايه الحسن، الحسن ايه لغيره، الحسن لغيره وهو الضعيف اذا تعددت طرقه، بس بشرط ايه بقى؟ الا يكون في احد الطرق، يعني الا يكون الضعف شديد. ومن معاني الضعف الشديد ان يكون فيها ايه، ان يكون فيها راوي ايه كذاب متهم بالكذب. والا لو تعددت الطرق وفيها ضعف شديد لازداد الحديث ايه لازداد الحديث ضعفا. لكن لما يكون الضعف يعني يسير فيجبره بعضه بعضا فيرتقي الحديث الى الحسن لغيره. تمام. طيب احنا قلنا احنا كده خدنا من انواع المقبول اربع انواع: الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره. طيب احنا قلنا دي من انواع المقبول في الايه في الخبر الاحاد. والشيخ هنا قال طالما ان الحديث كان مقبول في الاحاد فانه ايه يفيد العلم ووجوب العمل به، يعني طالما انه قبول يبقى يجب ايه العمل به. كان هناك في شبهه كده كان اثرها بعض المعتزله او غيرهم، قالوا ان خبر الاحاد لا يفيد يعني لا يؤخذ منه عقيده ولا احكام، وهذه شبهه مردوده، هذه شبهه مردوده والردود عليها كثيره جدا. تمام. الشيخ الالباني رحمه الله ليه رساله كده يسيره اسمها وجوب الاخذ بخبر الاحاد والرد على شبه المخالفين، وذكر 20 وجه للرد على هذه الشبهه. شبهه ايه دي؟ الشبهه دي على فكره بيثيروها كل شويه، كل ما يحب ينكر حاجه يقول لك اصل ده خبر ايه، اصل ده خبر احاد، مع ان في حاجات متواتره. يعني بعض الجماعه ينكر مثلا حديث الشفاعه، حديث شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ورد بالتواتر، وهو طبعا لجهله اولا يقول ان هي طبعا متواتره اولا، وثانيا يقول ان هي خبر احاد. وهي لو كانت حتى خبر احاد وصحت فهذا ايه تفيد العلم. تمام. فهذا هذه الرساله جمع فيها الشيخ الالباني رحمه الله اكثر 20 وجه للرد على هذه الشبهه. احنا المطلوب مننا ان شاء الله في الفتره القادمه استفاده يعني من الوقت اللي هو هيبقى فيه انقطاع شويه، ان احنا مطلوب من حضراتكم الاخوه والاخوات تلخيص هذه الرساله. هي رساله هتبقى موجوده ان شاء الله من الاسبوع القادم، فموجوده تحت في الاداره، اسمها ايه؟ وجوب الأخذ بخبر الآحاد ورد الشبه المخالفين، هي حوالي 40 أو 42 صفحة تقريبا يعني. فمطلوب من حضراتكم كل واحد يلخصها فيما لا يزيد عن 10 صفحات. طبعا 10 صفحات يكون كاتب يعني كتابة ما يبقاش مزنة كلام على بعض يعني، ما يتوسعش قوي، هو يحاول يلخص على قد ما يقدر. فهتستفيد يعني، سوف تجد فيها يعني فائدة عظيمة. ماشي خلنا، هو ده النشاط بتاعنا يعني، ده النشاط الأساسي بتاع التير. الشيخ محمد بيضحك قال لك يعني انت ايه، انا هتغيب وكمان ايه هتعوض بقى موضوع الغياب بدل ما كنا نرتاح من النشاط. صلى على رسول الله. طيب احنا اخر حاجه احنا كنا خدناها المره اللي فاتت، قلنا ان احيانا بعض العلماء وعلى راسهم الامام الترمذي رحمه الله، دي اللي احنا قلناها بسرعه كده كان قبيل الصلاه، لما قال ان في ايه، احيانا بعض العلماء يجمع بين وصفي الصحه والحسن، فالترمذي احيانا يقول ايه حديث حسن صحيح. طب احنا عرفنا ان الصحيح غير الحسن، صح ولا لا؟ ده ليه تعريف وده ليه تعريف، فكيف يجتمعان، كيف يجتمعان في حديث واحد؟ قلنا حاجه من الاثنين، اذا كان اذا كان الحديث له ايه طريقان، ها فيكون حسن من طريق وصحيح من طريق اخر. طيب لو كان الحديث له طريق واحد، تردد او اختلاف بين اهل العلم في الحكم على رجال هذا الطريق. فممكن واحد من الناس احنا نختلف عليه، واحد يعني يرفعه ويقول ده فلان ده كويس وابن حلال ويمدح فيه، وواحد تاني يذم فيه نتيجة تعامل معين او غير. فايضا الرواة اختلف يعني، كان هناك بعض الاختلافات بين اهل العلم في الحكم على مين، على الرواة. فبناء على الخلاف في الحكم على الرواة هيبقى فيه خلاف في الحكم على ايه الحديث. فعند الأقوام سوف يكون صحيحا لأن الراوي ثقة، وعند آخرون سوف يكون الحديث حسنا لأن الراوي عنده يقول ايه صدوق. احنا قلنا كلمة صدوق دي يعني ايه أقل من الثقة شوية، واضح كده خلنا. طيب بعد ذلك يتكلم الشيخ عن الخبر المردود. طيب احنا هنعمل بس رسمة صغيرة كده برضو عشان ايه نتبين منها يعني كأنها ملخص للي احنا خدناه والذي سوف يأتي. وعنوان بقى ايه خبر الاحاد. باعتبار ايه رتبته او القبول والرد. أنا نقسم لكم قسم، وهي قبول ورد، مقبول مردود وإيه مردود. المقبول قلنا هنقسم إلى أربع أقسام حسب الذات. لا نبدأ بالأعلى، صحيح الذات، ثم صحيح الذات لذات، الثاني صحيح لغير، صحيح لغير، الثالث حسن لذاته، ايوه حسن لذاته، حسن لغير، وحسن لغير. ده اللي ايه اللي مر معانا في المر الفات. تمام. طيب المردود ضعيف، المردود او ضعيف يعني بس يعني المردود وصف اعم بينقسم الى المردود ده بيكون ايه بسبب سقط في الاسناد او طعن في الراوي. تمام يعني ده اسباب الايه الرد، معلش اخد وقت شويه، سقط في الاسناد او طعن في الراوي. والسقط ده نفسه ليه قسمين، سقط ظاهر وسقط خفي. هيجي معانا في السقط الظاهر المرسل والمعلق. المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. وصلت خفي الشيخ ابن عثيمين ذكر منه ايه الحديث المدلس، والطعن في الراوي اما ان يكون في العدالة او في الضبط. ماشي خلنا نبات مرشح في الضبط. نعم نبات مرشح في الضبط. المتن طبعا لا ليه اعتبار، بس بيكون بناء على الرواية اللي هم الرواية. مش مرتب ده هشوف المتن بتاع مثلا المعنى مثلا المنكح او كذا. ما هو المتن مين اللي هيكون رواية؟ مين اللي هيكون ذكر الراوي؟ يبقى هو قلنا دلوقتي احنا خدنا خلاص انواع المقبول. انواع المردود، انواع الحديث اللي هو المردود يا اخوانا بيكون احد يعني له احد سببين، اما ان يكون سقط في الاسناد او ان يكون ايه طعن فيه او يكون طعن في الراوي. طيب نقرا كلام واحنا اللي انا كاتبه. السقط في الاسناد ليه قسمين، يا اما يكون سقط ظاهر يعني يظهر لاي احد، او يكون سقط خفي لا يعرفه الا يعني الجهابذة. الطعن اللي هو الظاهر، السقط معذره، السقط اللي هو الظاهر بيدخل فيه اربع انواع: المرسل والمعلق والمعضل والمنقطع. والسقط الخفي بيدخل فيه المدلس، واحيانا بعض الكتب بتضيف يعني معنى يعني نوع اخر، لكن احنا نكتفي باللي قاله الشيخ ابن عثيمين. وبيكون السبب الثاني اللي هو طعن في الراوي، اما ان يكون في عداله الراوي او يكون في ايه او يكون في ضبط الراوي. طب نقرا بقى كلام الشيخ ونحاول نطبق على ايه الكلام اللي احنا كتبنا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمه واسعه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كده كويس صح، منقطع السند. طيب الكلام ده هيكون تحت مين؟ تحت باب كبير اللي هو الخبر الايه المردود. احنا خلاص خدنا المقبول الاربع انواع بعد كده. وعلى فكرة الانواع المردود كثيرة جدا كثيرة، يعني احنا نشوف المقبول كانوا كام؟ اربعة بس، لكن انواع المردود بناء على سبب الرد ونوعه او كيفيته فيكون له اسم. اول نوع من انواع المردود هو منقطع السند، اللي هو اللي انا كاتبه هنا على السبورة ايه بسبب ايه سقط في ايه في الاسناد. مش احنا خدنا من ضمن شروط الحديث الصحيح اول حاجه ايه؟ اتصال السند. يبقى لما ينقطع السند طبعا اي فقد من شروط الصحيح يبقى ينزل لايه او شروط الحسن، ده الافضل نحن كده. اي عند فقد شرط من شروط الحديث الحسن، لان لو احنا فقدنا شروط حديث حسن يبقى كده كده فقدنا ايضا شروط ايه الصحيح. يبقى لو كان في سقط في الاسناد هيبقى مردود. هي لو كان فيه الراوي ليس ضابطا، مش خفيف بقى، ليس ضابطا بالمرة يبقى مردود. الراوي ليس عدلا هيكون ايه مردود. لو كان هذا الحديث شاذا مردود او فيه علة فسيصير ايه مردود. فبيكلم الشيخ بيقول ايه منقطع السند، تعريفه يقول هو الذي لم يتصل سنده. وقد سبق ان من شروط الحديث الصحيح والحسن ان يكون بسند متصل، وينقسم الى اربعة اقسام. يبقى اللي هو حصل فيه سقط في الاسناد ينقسم الى كام؟ أربعة أقسام. فاكرين الرسمة اللي كنت رسمها اللي هي ايه؟ المصنف رأى واحد ورأى اثنين، نكتبها برضه عشان ايه؟ نستحضرها. طيب اخوانا احنا الرسمة اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ مصنف البخاري الترمذي ابو داوود اي حد. رأى واحد اللي هو ايه؟ الراوي ايه؟ الاول اللي هو المصنف خد منه مباشرة حدثنا فلان. وراء اثنين وراء ثلاثة كل دول اسمهم ايه الرواه. صاد اللي هو مين؟ الصحابة. بعد كده ايه متن الحديث اللي هو ثابت عن الرسول عليه السلام. راء واحد راء اثنين راء ثلاثة صاد ده اسمه ايه؟ احنا هم فاكرين سند او الاسناد اللي هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. تمام. لما يحصل سقط في الاسناد ايه كده؟ تخيل كده ممكن يكون سقط فين؟ عند الراوي الاولاني ده مش موجود، او الراوي الثاني او الثالث، او الصحابي, كل ده اسمه ايه؟ اسناد. ممكن يكون راويين او اكثر, ممكن يكون راوي واحد وراء ثلاثه, يعني في واحد في ايه مختلفين. كل ده اسمه ايه؟ تصور ذهني لمواضع السقط. تمام. طيب بناء عليه بقى نرجع للكتاب تاني. يقول الشيخ وينقسم الى اربعه اقسام: مرسل ومعلق ومعضل ومنقطع. واحد, فالمرسل ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه او تابعيه. ما رفعه, كلمه رفعه يعني ايه؟ يعني نسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام. احنا الحديث في حديث يقال عليه حديث مرفوع, يعني منسوب الى النبي عليه الصلاه والسلام, ولما يقولوا خبر موقوف يعني ايه؟ يعني قاله الصحابي, ولما يقولوا مقطوع يعني قاله التابعي. دي برضو تقسيمه اخرى بناء على القائل. لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه حديث ايه؟ مرفوع. لما يقول الصحابي عبد الله بن عمر, عبد الله بن عباس, كلامه هو يعني, يبقى اسمه موقوف. لما يقول التابعي حسن البصري, سفيان الثوري, غيرهم, يبقى اسمه ايه؟ مقطوع. طيب يقول ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه. احنا قلنا قبل كده تعريف الصحابي, حد فاكر احنا قلنا صح؟ طيب حد يعرف, فكرنا بيه تعريف الصحابي. اتفضل. من لقيه صلى الله عليه وسلم؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ده تعريف مين؟ الصحابة. اي حد يلقى النبي عليه الصلاه والسلام ويؤمن به ويموت على الايمان فهذا ايه؟ صحابة. طب هنا الشيخ يقول ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه. هو ممكن صحابي ما يسمعش من الرسول عليه الصلاه والسلام حاجه؟ طبعا ممكن. هو مش كل الصحابه سمعوا كل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, اما لصغر سنه, واما لتاخر اسلامه, واما لعدم حضوره الوقع. يعني مثلا عبد الله بن عباس, ده مات النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس ايه؟ غلام. غلام يعني حاجه اكتر من 10 سنوات بقليل. وفتره دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم كام كلها على بعضها؟ 23 سنه. حلو. طيب لما ابن عباس رضي الله عنه يروي حديث في بدايه الـ الاسلام, في بدايه يعني بينه وبين الحديث ده كام؟ 20 سنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا في موقف في فلان, يبقى اكيد ان ابن عباس وصل له ايه؟ بواسطه. هو ما شافش الواقع اصلا. تمام. فده ايه؟ لصغر سنه او لتاخر اسلامه. مثلا زي سيدنا ابو هريره رضي الله عنه راويه الاسلام, مع انه راويه الاسلام ولكنه اسلم متاخرا. اسلم في سنه كام؟ ستة او سبعة من الهجره. اسلم متاخرا مع قبيله دوس, فتاخر اسلامه. فطبعا ايه؟ فاتته وقائع كثيره في بدر واحد وقبلها في العهد المكي وغير ذلك. يبقى اما لتاخر اسلامه او لصغر سن او لانه لم يحضر ايه؟ احضر الواقع. احيانا الصحابه بعض الوقائع لم يحضروها, وحتى حدث مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه يعني انكر بعض احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, مش انكرها انكار يعني ان هو لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم, وسمعها من بعض الصحابه واستشهد عليه, يعني جاب شهود عشان يشهد ان هو ايه؟ سمع ذلك من النبي عليه السلام. يبقى بيقول ايه بقى الشيخ؟ ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لم يسمع منه, يبقى اسمه ايه؟ ما سمعش منه مباشره. او تابعي, او احنا قلنا التابعين اللي هم ايه؟ الذين عاصروا الصحابه, الذين راوا الصحابه. يعني ايه او تابعي؟ يعني لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل التابعي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره؟ طبعا بلا ادنى شك لا. طب لما هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يبقى اكيد في ايه؟ سقط الاسلام. اكيد في سقط في الوسطه اللي بتوصله للرسول عليه السلام, اللي هي السبب الاتصال يعني بينه, اللي هو في سقط كده, صح ولا لا؟ فقد يكون هذا السقط تابعي مثله, وقد يكون صحابي, وقد يكون غير ده. المهم يكون ايه؟ في احنا كده مترددين. يبقى صفته ان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, ده اسمه ايه بقى؟ مرسل. فهنعرف حكمه يعني كمان شويه كده, حكم اللي هو المرسل الصحابي ومرسل التابعي. طيب يقول والمعلق, يبقى النوع الاول ايه يا اخوانا؟ طب هنا السقط حصل فين؟ في الاول ولا الاول؟ في الاسناد, في اول الاسناد ولا في اخره؟ في اخره. احنا قلنا اول الاسناد اللي هو واحد, راء واحد ديت اللي هي من جهة المصنف وآخر الإسناد اللي هو الصحابي. تمام؟ يبقى هنا حصل سقط فيه آخر الإسناد. آخر الإسناد ركز عشان ديت حصل حدث سقطا في آخر الإسناد. مش الطبيعي هو اللي يبقى تاني واحد اللي هو بعد الصحابة على طول. هو سقط الصحابي الأول اللي سقط. ما احنا لا احنا قلنا احفظ بس افهم ان الإسناد ده أوله فين؟ من جهة المصنف وآخره فين؟ من جهة الصحابة. يبقى آخر الإسناد الصحابة لما يسأل اسمه سقط فين؟ في آخر الإسناد أو التابعي. تمام؟ طيب العكس المرسل المعلق. ايه هو المعلق؟ يقول المعلق ما حذف اول اسناده. يبقى مين اللي هيتحذف هنا في الرسمه دي؟ راء واحد او راء اثنين او راء اثنين مع بعض. ما حذف اول اسناده. بعض هناك ايضا تعريف اخر له يقول ايه؟ ما حذف من مبدا اسناده راء فاكثر على التوالي. والتعريف ده ادق شويه نكتبه. ما حذف من مبدا اسناده راء فاكثر على التوالي. يبقى لما الراوي الاول راء واحد هيبقى محذوف يبقى المصنف هيقول ايه؟ قال راء اثنين. طب انا اعرف ازاي ان هو اتحذف؟ ليستحيل ان راء اثنين ده يسمع من مين؟ ان المصنف او يسمع من راء اثنين او راء ثلاثة او راء اربعة او الصحابي. لما البخاري مثلا رحمه الله يقول ايه؟ قال عبد الله بن عمر. هو سمع من عبد الله بن عمر؟ لم يسمع منه. يبقى في بينه وبين عبد الله بن عمر رواة سقط. يبقى كده ما حذف من مبدأ اسناده راو فاكثر على تولي. هنسميه ايه؟ معلق. هو سموه معلق كانه معلق من السقف، يعني معلق من الطرف الاعلى، لانه معلق ايه؟ من ناحيه الصحابه ومن ناحيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل ايه؟ سقط. مروحه كده متعلقه من فوق، ففي بينها وبين الارض ايه؟ مفيش حاجه، في فراغ. فكذلك بين الاسناد وبين المصنف في فراغ. هذا هو المعلق، ما حذف من اول اسناد. وقد يراد به ما حذف جميع اسناده، كقول البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه. يبقى لما البخاري يقول كده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه، هو البخاري اخواننا كتاب البخاري ده كتاب ايه؟ كتاب مسند. يعني ايه مسند؟ يعني ذكرت فيه كل الاحاديث بسند. انا كنت اجيب لكم كتاب البخاري ونسيت. حد ممكن يقول لنا استاذكم عبد الله؟ اليوم بس هو على المكتب. صحيح البخاري حتى على المكتب. جزاك الله خير. طيب نرجع تاني. فيقول ايه المعلق؟ يراد به ما حذف جميع الاسناد كقول البخاري. فقلنا ان كتاب البخاري اصلا المسند ان هو يقول ايه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا. الحديث الثاني حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم كذا. بعض الاحاديث يذكرها البخاري ايه؟ معلقه، يعني بدون ايه؟ بدون اسناد مباشر. فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، امال فين حدثنا عن مش موجود. وقد يكون معلق عن الصحابه، قال عبد الله بن عمر، قال ابن عباس. وقد يكون عن التابعين الذين لم يلقهم البخاري. تمام؟ زي مثلا ايه؟ يقول قال الحسن. فكل هؤلاء بينهم بين البخاري ايه؟ رواه سقطوا. فده الحديث يسمى ايه؟ معلق. يقول يبقى احنا كده عرفنا الحديث المعلق اللي بيحذف منين؟ من اول الاسناد. اخر الاسناد يبقى مرسل، اول الاسناد يبقى معلق. يقول فاما ما ينقله المصنفون كصاحب العمده مثلا منسوبا الى اصله بدون اسناد. صاحب كتاب العمده اللي هو جمع فيه ذكر فيه يعني احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم. صاحب كتاب العمده اللي هو مين؟ الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله. فجمع احاديث اللي هو اتفق عليها البعض، يعني الاحاديث اللي اتفق عليها البخاري ومسلم، بس لما ذكرها بايه؟ من غير اسناد، وانما ذكر الراوي الاعلى فقط وهو الصحابي. يقول عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، عن عبد الله بن عمر قال، عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا. يبقى هو عبد الغني المقدسي حذف الاسناد، بس هو عزى هذا الكلام لمين؟ للبخاري. جزاك الله خير. عزى يعني اشار الى مكانه. عزى الكلام ده لمين؟ للبخاري ومسلم. فمش محتاج ان هو يذكر الايه؟ الاسناد. اللي عايز يدور على الاسناد يروح لمين؟ للبخاري ومسلم، للي هو صحيح البخاري. هذا هو صحيح البخاري. تمام، احنا هنحتاجه ايه شويه كده، هنحتاج ان شاء الله. فمثلا يعني مثلا صحيح البخاري نفتح اول صفحه خالص، يقول ايه الشيخ؟ كتاب بدء الوحي، ده اول حاجه في البخاري. باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله جل ذكره ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعد. وبعد كده يذكر الايه الاحاديث، يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الحديث يعني الاخر الحديث. طب احنا لاحظنا ايه؟ ان البخاري ذكر ايه الاول؟ قال حدثنا الحميدي، يعني الشيخ الامام البخاري اسمه ايه؟ الحميدي. طب الحميدي ده جاب الكلام ده منين؟ قال حدثنا سفيان. طب سفيان جاب الكلام منين؟ قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري، وهكذا. ده اسمه ايه بقى؟ حدثنا، قال اخبرنا، قال، ده اسمه ايه؟ اسناد او السند، اللي هو سلسله الرجال الموصله للمتن اللي هو الاخير خالص، هو ايه؟ انما الاعمال بالنيه. واضح يا اخوانا؟ طيب تمام. طيب الحديث الحديث الثاني يقول باب حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين، الى ايه؟ نهايه الحديث. الحديث الذي بعده حدثنا يحيى بن بكير حدثنا، يبقى كل ديت ايه البخاري بيروي ايه باسنادي وهكذا. لكن ممكن في مره من المرات ايه مثلا يقول البخاري رحمه الله باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في كفنه. قال ابو سلمة فاخبرني ابن عباس رضي الله عنه ان ابا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس. البخاري قال حدثنا او اخبرنا؟ لا ده هو الايه؟ قال ابو سلمة صحابي، فده اسمه حديث ايه؟ ايوه، لانه حذف الايه؟ الاسناد اللي هو من الاول خالص، حدثنا فلان عن فلان عن فلان وذكر مين؟ يعني فاما ان يحذف اول الاسناد اللي هو الراوي الاول، او الراوي الاول والثاني، او الراوي الاول والثاني والثالث، او الراوي الاول والثاني والثالث الى الصحابي، ويذكر ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا كلمه حديث معلق يعني ايه؟ يبقى ده معنى كلمه معلق. طيب نرجع تاني، يقول فاما ما ينقله المصنفون كصاحب العمده اللي هو كتاب العمده اللي جمع فيه احاديث من الصحيحين مثلا منسوبا الى اصله بدون اسناد فلا يحكم عليه بالتعليق، لانه اصلا مش كتاب ايه؟ مش كتاب حديث، يعني مش كتاب ذكر الاحاديث باسانيدها يعني، حتى ينظر في الاصل المنسوب اليه اللي هو البخاري او مسلم مثلا، لان ناقله غير مسند له، وانما هو فرع والفرع له حكم الاصل. يبقى هذا هو النوع الايه الثاني بسبب السقط في الاسناد. النوع الثالث وهو المعضل. طب ايه تعريف المعضل؟ يقول وهو ما حذف من اثناء سنده راويان فاكثر على التوالي. طب ايه الفرق بينه وبين المعلق؟ اولا المعلق قال ما حذف من ايه؟ مبدا اسناد راوي او اكثر، التعريف اللي انا ذكرته. فممكن لو حذف واحد بس مش هيبقى معضل. اما هنا فقال ما حذف ايه راوي، يعني بقى اول اختلاف ان هو ان في المعلق هيحذف واحد بس وفي المعضل هيحذف ايه؟ اثنين. تاني اختلاف ان في المعلق قال من مبدا اسنادي، اما في المعضل قال ايه؟ اثناء اسنادي. على فكره اثناء اسنادي تشمل مبدا ووسط اسنادي واخر اسنادي. لو ثبت ان اتحذف راويين فاكثر على التوالي من اي مكان فهذا يسمى ايه؟ معضل. واضح؟ هذا يسمى معضل. في كده تصور ذهني ان انت ممكن ممكن يجتمع المعضل والمعلق في صوره، ايه هي؟ سقوط الراوي الاول والثاني من مبدا الاسناد. والله يفتح عليك. ان هو ان الراوي الاول والثاني لو هم سقطوا، ليه واحد راوي واحد وراوي اثنين، لو هم سقطوا من الاسناد هيبقى معلق، صح ولا لا؟ لان سقط راوي فاكثر، وهيبقى كمان ايه؟ معضل، لان سقط ايه؟ راويين متتاليين، لازم يكون ايه؟ على التوالي. واضح يا اخوانا؟ طب ممكن برضك بالعكس برضك، يعني ممكن يبقى هو مرسل لو سقط مثلا 3 و 4 ممكن يكون مرسل ومعضل في نفس الوقت يعني. من اخر السنه لو سقط فعلا من اخر الاسناد راويين على التوالي فايضا يكون ايه مرسل وايه ومعطف. طيب اخر نوع من انواع اللي احنا خدنا المرسل والمعلق والايه والمعطف. يقول النوع الرابع المنقطع. يقول الشيخ ما حذف من اثناء سنده راو واحد او راويان فاكثر لا على التوالي. واضحه دي؟ طب احنا بقى احنا كده تراوي او اثنين على التوالي ومن مبدا الاسناد ومن اخر الاسناد خلاص خدناهم دول. طيب تبقى ان هو ممكن يحذف راوي او اكثر مش بس بشرط ما يكونوش على ايه على التوالي. ففي الحاله دي يسمى ايه يسمى منقطع. كل هذه اخواننا تسميات انواع للخبر المردود كل منها يشير الى اللي هو السبب الرئيسي اللي هو مساله ايه السقط في الايه السقط في الاسناد. يبقى لو حذف من اثناء السند راو او راويان فاكثر لا على التوالي فهذا يصير ايه يصير منقطع. فلو افترضنا مثلا ان اتحذف رقم الراوي رقم 2 ماشي يعني راء واحد عن راء 3 في كده راء 2 سقط. هل ده معلق؟ لا. هل ده معلق؟ طب ليه مش معلق؟ لا عشان مش مبدا الاسناد. طب هل هو معضل؟ لانه مش ايه مش راويين على التوالي. هل هو مرسل؟ لا لانه مش من اخر الاسناد. يبقى ايه منقطع. واضح تمام. وقد يراد به ده تعريف اللي هو الشيخ ذكره ده ما حذف من اثناء اسناده راوي واحد او راويان فاكثر على التوالي. يقول إيه وقد يراد به كل ما لم يتصل سنده فيشمل الاقسام الاربعه يشمل الاقسام الاربعه كلها. يعني بعض العلماء قالوا ان المنقطع هو ما كان فيه انقطاع من اي موضع من الاسناد فيشمل المعلق ويشمل المرسل ويشمل المعضل وغيرهم. يبقى المعلق اي انقطاع يسمى ايه يسمى ايه منقطع. اي انقطاع في الاسناد يسمى منقطع على احد التعريفين. طيب الشيخ كده ذكر مثال كده لطيف يقول مثال ذلك ركز كده في المثال ده عشان نفهمها شويه. يقول ما رواه البخاري قال حدثنا الحميدي ده الحديث اللي انا قلتلك عليه اللي هو في اول كتاب الامام البخاري. يقول حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد ابن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وبعد كده ذكر ثلاث نقاط إلخ يعني إيه إلى آخره يعني إلى آخر الحديث. طيب الشيخ بقى بيقول إيه ركز. يقول فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمي إيه لما يجي مثلا يقول كده عن علقمة بن وقاص الليثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا علقمة ده مين تابعي. فلما يحذف اخر السند يبقى الحديث ده اسمه ايه تمام. واذا حذف منه الحميدي اللي هو شيخ البخاري اللي هو ها عندنا هنا في الرسمه يبقى راء كام راء واحد يبقى ده اسمه ايه تمام معلق. واذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد سفيان عن يحيى بن سعيد الاثنين ورا بعض يبقى اسمه ايه يبقى اسمه معضل. وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي سفيان ده لو هتلاحظ أنه رأى اثنين أو مع التيمي اللي هو يعتبر رأى مثلا أربعة فمن مكانين إيه مختلفين هم راويين آه لكن على التوالي مش على التوالي يبقى مش معضل. من أول السند لا يبقى مش معلق. من آخر السند لا يبقى مش إيه مش مرسل إنما فيصير إيه منقطع. واضح كده أخونا. يبقى كده الأربع أنواع إيه فهمناهم بالتفصيل. طيب حكمه هذا الحديث اسمه فيه يعني ايه اللي هو حصل لما حصل سقط في الاسناد. يقول حكمه يقول الشيخ ومنقطع السند بجميع اقسامه مردود للجهل بحال المحذوف سوى ما ياتي. يبقى كله ايه مردود يعني نوع من انواع الضعيف غير مقبول الا سوى ده استثناء سوى ما ياتي اللي جاي سوف يكون مقبول. يقول واحد مرسل الصحابي. يعني ايه مرسل الصحابي؟ يعني الصحابي يذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه مباشرة وإنما سمعه بواسطة إيه؟ صحابي مثله. طيب لما يسقط الصحابي في مشكلة؟ لا. ليه؟ لأن الصحابة كلهم عدول والصحبة كما يقول علماء المصطلح يقولون إيه؟ الصحبة تعديل. يعني لو أي حد ثبتت له صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اسمه إيه؟ تعديل. مش محتاجين بقى ندور هل هو عدل ولا ضابط ولا كده، لا، ده الصحبة نفسها درجة أعلى من ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى الصحابة رضي الله عنهم شهادة عظيمة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وزكاهم أيضا، طبعا ده في أكثر من آية يعني، وزكاهم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنت تصدقت بقد جبل أحد كده ذهب، شوف مليارات، مش هتبلغ مد أحدهم، مد اللي هو إيه؟ اللي هو ما يجمعه بين كفيه، لو هو تصدق بس بشوية شعير ولا شوية قمح ولا حاجة كده بين كفيه، هو في الفضل هيكون أكتر، ممكن الثواب، الثواب المتصدق ياخد ثواب أكتر، لكن في الفضل، الفضل إيه؟ الصحابة لهم أفضلية مقدمه، تمام؟ وطبعا لو تكلمنا عن أصحاب الرسول عليه السلام يعني يطول بنا المقام. والشيعة قبحهم الله يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويصفونهم بأنهم ارتدوا، ولم يبق منهم إلا يعني بضعة نفر، ما يكملش حتى عشرة، مش عارف سلمان وفلان وفلان وفلان، وكل الصحابة مرتدين، وعلى رأسهم مين؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ومن ضمن الأدعية الخبيثة عندهم يقولون اللهم لعن، يقولونهم اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهم، يقصدوا صنمي قريش مين؟ أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وابنتيهما عائشة وحفصة. قبحهم الله هؤلاء الشيعة الكذابون الأفاكون الذين لا يطلبون في مؤمن إلا ولا ذم. الشيعة دول لو تمكنوا من، هم بيسمون احنا النواصب، فلو تمكنوا من النواصب عندهم كده في عقيدتهم ان هم يعني خلى الشيعية بالنصبية فيجب عليه ان يقتل تقربا الى الله سبحانه وتعالى. وهم الشيعة كده ما يزالون يزرعون القلاقل في بلاد المسلمين ويتربصون باهل السنة. وطبعا هم شوف في في في سوريا يعني ماذا يفعلون، سواء كان من ايران او من حزب اللات، لا يقال حزب الله، على ان حزب الله هم المفلحون، هؤلاء حزب الشيطان والعياذ بالله، والذين اغتر بهم بعض الناس لما ضربوا كم صاروخ كده في اسرائيل وافتكروا بقى ان هو ده كانه يعني صلاح الدين الايوبي مره ثانيه. كل كلام ده كلام فاضي. الشيعة هذه عقيدتهم، تسمع كلام يعني تخاريف. النهارده كده مش عارف او امس تقريبا كنت بسمع واحد شيعي مخرف منهم، فبيروي روايه طبعا مكذوبه، وده طبعا ده برضو داخل في الكلام بتاعنا ان احنا الواحد يكون حريص على صحه وثبوت الروايه التي تصله. فيروي روايه مكذوبه عن الامام الصادق او يعني الحسين اظن، المهم حد منهم يعني، هم يزعمون انهم يعظمون اهل البيت واهل البيت براء منهم ومن افعالهم ومن اقوالهم. فبيقول ان واحد راح يحج حج كم رجع للامام، فبيقول له كيف حججت يعني، او يعني حجيت كم مره؟ قال له حججته 19 مره. حج كام؟ 19 مره. وذكر بقى عدد كل ايه فضائل الحج وكده. فقال له الامام على قوله هو بقى اكمل العشرين حتى تساوي زياره قبر الحسين عليه السلام. يعني زياره قبر الحسين تساوي كام؟ يبقى احنا كده احنا يعني الواحد مهما يحج مش هيوصل يعني. فطبعا كلام مكذوب وكلام باطل وكلام فاسد. فالمهم ان من ضمن الفساد عندهم انهم ايه؟ يقدحون في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم طبعا الذي يفعل ذلك هو مكذب للقرآن، والذي يسب أم المؤمنين عائشة مكذب للقرآن، لما القرآن يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وبعد كده هم يتهمونها بالزنا، هذا كافر، لأنه بعض العلماء قال هو كافر لأنه مكذب لصريح القرآن. واللي يسب يا أصحاب، اللي يسب أبو بكر رضي الله عنه، ربنا سبحانه وتعالى مدحه في القرآن ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وسيجنبها الأتقى، مرت علينا في التفسير صح؟ هي هذه الآية نزلت في مين؟ في أبو بكر. المهم فمرسل الصحابي، مرسل الصحابي احنا قلنا ان المرسل كله ايه؟ ضعيف، نوع من انواع الضعيف. لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف، لكن لما الصحابي يقول وهو لم يرى الواقع او لم يشهدها، فالمرسل الصحابي صحيح ومقبول، لأن جهالة الصحابة إيه؟ لا تدور جهالة عينهم يعني، لكن لو ثبت الصحبة لأحد من الناس فهو مقبول. تفضل. ذكرت من شوية أن سيدنا عمر كان بيجيب شهود على حديث ابن سعود عندهم مخالف، كانش بيقبل قول الصحابة. لا يعني هذا من نوع من أنواع التثبت، يعني كأن يعني أحيانا برضه يكون في نوع إيه بعض العلماء عموما واي احيانا برضو بعض الصحابه كان يبقى نوع ايه من الشده فيه قبول، فكانه يعني متردد فيه هذا الخبر، وده نوع من الشده، وان كان القواعد العامه تدل على ان قبول ايه خبر الصحابه، القواعد العامه تدل على ذلك، لكن كنوع من التشديد زي ما احنا مثلا ان بعض العلماء يشترط ثبوت اللقية عشان ايه ياخذ الحديث، ان ياخذ الحديث من الراوي عن شيخه، وبعضهم بيشترط طول الصحبه، يقول لك لازم يكون صاحبه كثيرا استمع منه مره وخلاص، وبعضهم يشترط اشتهاره بالروايه عنه، فده اسمه نوع من الايه التشدد، يعني نوع من التشدد، وهذه من الشده التي كانت عند يعني عمر الخطاب رضي الله عنه، وهي طبعا من نوع من الغير، لكن على القواعد العامه يقبل ايه كلام الصحابي حتى ولو تفرد به. طيب نرجع تاني، يبقى سوى ايه مرسل مين الصحابة. ايضا يقول مرسل كبار التابعين عند كثير من اهل العلم، ودي المسألة اللي حصل فيها اختلاف، لان التابعين نفسهم يا اخواننا بطبقات، التابعين مش كلهم زي بعض، في حاجة اسمها كبار التابعين. ايه الفرق بين كبار التابعين وصغار التابعين واواسط التابعين؟ كبار التابعين هم من رأوا كثيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اتولدوا مباشرة بعد ايه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا ما زالوا موجودين، فسمعوا كثير قوي كثير من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اواسط التابعين من بعدهم، بعضهم مثلا سمع 10 من الصحابة، 20 من الصحابة. صغار التابعين من سمع من صحابيين او اثنين، يعني ممكن سمع من واحد او من اثنين، زي ابو حنيفة رضي الله رحمه الله تمام، يقول انه سمع ايه من انس رضي الله عنه، لان سيدنا انس كان من اخر الصحابه موتا، سيدنا انس عمر كثيرا، فلما يكون تابعي تولد في اخر مثلا في اواخر القرن الاول في الهجره، وادرك بعض الصحابه او ادرك قليلا من الصحابه، يسمى ايه صغار الايه صغار التابعين. الشيخ بيقول بقى لما يكون مرسل كبار التابعين عند كثير من اهل العلم اذا عضده، بس بشروط، يعني كبار التابعين زي سفيان الثوري وغيره، بس بشروط. ايه شروط؟ يقول اذا عضده مرسل اخر، يعني لابد نكون حاجه زي ايه مرسل اخر عشان احنا نقبله، او عمل صحابي او قياس، يعني صحابي هم بيعملوا بالذي قاله هذا التابعي، او ان القياس ايه يوافق قوله. مرسل اخر من طريق اخر، يعني يكون من طريق اخر، مرسل اخر يعني من طريق اخر غير الطريق اللي هو الايه اللي هو مرسل كبار التابعي. ثلاثة من استثناهم الشيخ ابن عثيمين من اللي هو المردود، يعني المعلق إذا كان بصيغة الجزم في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري، اكتب كمان ايه وصحيح مسلم. يعني ايه الكلمة دي؟ احنا قلنا المعلق ايه هو يا اخوانا؟ ما حذف من مبدأ اسناده راو فأكثر، تمام؟ طيب المعلق ده حصل فيه حاجه اسمها ايه دلوقتي؟ سقط في الاسناد، جميل. المفروض انه يكون ايه ضعيف، لان فقط شرط من شروط الصحه. هنا الشيخ بقى بيقول ايه المعلق اذا كان بصيغه، هذا حكم خاص، اذا كان بصيغه الجزم. ايه صيغه الجزم؟ صيغه الجزم دي حينما يقول المصنف قال ذكر روى، قال ذكر روى، لما يقولها بصيغه الايه المبني للمعلوم. خدت نحو قبل كده؟ في ناس كتير كانت بتكره النحو، صح؟ لاخدت نحو يعني في الدراسه، يعني في الابتدائي والاعدادي، مش هنا ان شاء الله هتاخدوا نحو في السنه الجايه ان شاء الله تبارك وتعالى. ففي حاجه اسمها المبني لايه الافعال، في حاجه اسمها مبني للمعلوم ومبني ايه، بعض الناس يقولوا مبني للمجهول، وبعضهم يقولوا مبني لما لم يسمى فاعله، وده الافضل، مبني لما لم يسمى فاعله. لما مثلا ايه روي، حكي، قيل، ده اسمه ايه مبني مجهول او مبني لما لم يسمى فاعله على الاصح. طيب لما يكون مبني للمعلوم اسمه صيغه الايه جزم، قال انا يعني المصنف بيجزم انه فلان ده قال، لكن لما يقول قيل دي اسمها صيغه ايه يسمونها صيغه تمريض او تضعيف، قيل يعني مش متاكد قوي يعني. حلو، فهنا بيقول اذا المعلق اذا كان بصيغه الجزم، يبقى معلقات الصحيحين، استفيد بقى من الكلمة دي كلها، إن معلقات الصحيحين لها حكم خاص. الحديث المعلق أخوانا أصله إيه؟ ضعيف مردود، صح؟ إلا معلقات الصحيحين بخاري مسلم. طب ليه؟ لأن البخاري ومسلم قالوا إن إحنا لن ندخل في كتابنا إلا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان من غير إسناد زي ما احنا شوفنا دلوقتي، وانا هجيب لكم أمثلة دلوقتي حالما. فالمعلقات في الصحيحين ما ذكر بصيغة الجزم زي ما الشيخ ابن عثيمين قال هذه ايه صحيحة يعني هذه صحيحة الى من قالها. ولما يذكره بصيغة التمريض اما البخاري يقول قيلة روية حكية، فهذا ليس حكما بصحته ولا بضعفه، فهذه تحتاج الى ايه الى بحث. والحافظ ابن حجر رحمه الله طبعا في ايه افضل شرح للبخاري فتح الباري، ابن حجر رحمه الله عمل كتاب كده صغير اسمه تغليق التعليق، يعني الاحاديث اللي هي المعلقه اللي ذكرها البخاري ديت جاب الاسانيد بتاعتها الاصليه وحكم عليها بما يناسبها. تمام. طيب نجيب كده كام حديث كده من البخاري وهتوضح لنا كلام ده كله. نفتح مثلا، طيب يقول الامام البخاري رحمه الله كتاب، احنا قلنا لو انتوا فاكرين من شويه كده انا قلت اللي هو المثال اللي هو كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت اذا ادرج في كفنه. الحديث الاول قال ايه؟ قال حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله قال اخبرني معمر ويونس عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته قالت اقبل ابو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد. وذكر قصه ايه ان سيدنا ابو بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه يعني كان توفي بابي وامي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ايه؟ ان البخاري قال ايه؟ حدثنا بشر حدثنا فلان قال اخبرنا عبد الله قال كذا. ده اسمه حديث ايه؟ ده معلق ولا ايه؟ متصل، لانه قال حدثنا البخاري حدثنا، يعني الراوي اللي هو بشر هو اللي حدث البخاري. شوف الحديث اللي بعده قال ايه؟ الحديث اللي هو 1242 قال أبو سلمة فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر يكلم الناس إلى آخر الحديث. يبقى البخاري قال إيه؟ قال أم الفين حدثنا وأخبرنا. يبقى فيه كده إيه انقطاع. طب البخاري قال قال ولا قيل؟ يبقى الحديث صحيح ولا لا؟ هو معلق بس صحيح. ليه؟ أول حاجة لأنه في البخاري، تاني حاجة لأن البخاري قال إيه ذكره بصيغة. واضح ولا لا يا اخوانا؟ طيب في حديث ثاني كتاب الجنائز باب في الجنائز ومن كان اخر كلامه لا اله الا الله. وقيل لوهب ابن منبه اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال بلى، ولكن ليس مفتاح الا له اسنان، فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. اول حديث البخاري قال ايه؟ قيل لعبد الله بن عمر. يبقى ده اسمها صيغه ايه؟ التمريض. هذا ليس حكم لا بصحة ولا إيه ولا بضعف، بل يبحث عنها زي ما عمل الحافظ ابن حجر. يبقى الأحاديث التي ذكرت في البخاري لها حكم خاص، ما ذكر مسندا خلاص صحيح، ما ذكر معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح، ما ذكر معلقا بصيغة التمريض فليس حكما لا بصحة ولا بضعف. واضح كده الثلاثة دول؟ فضل مش مشترك في صحيح البخاري انه كله صحيح، انما ده لا صحيح. اشترط في صحيح البخاري كله صحيح الاحاديث المسنده اللي هي فيها كلمه حدثنا واخبرنا وقال لي، كل دي اسمها ايه؟ اول ما البخاري يقول كده خلاص وانت مغمض تقول انه صحيح. لكن لما البخاري يقول قال فلان ويخليها كده معلق، احنا قلنا ده صحيح عشان ذكروا صيغه الجزم. لما يقول قيل يبقى ده ايه؟ يحتاج الى ايه؟ يحتاج الى بحث. وهذا ليس من اصل الكتاب، اللي هي الحديث اللي هي اللي بيسموها المعلقات، معلقات البخاري ليست من اصل الكتاب. هو البخاري عمل كده ليه؟ قيل يعني هم الاختصار، او لانها ليست على شرطه، لها اسباب يعني. واضح؟ واضح اخوانا كده احنا خدنا امثله منين؟ من صحيح البخاري. يبقى اللي فات ده كله كان كلام عن الخبر المردود بسبب ايه؟ بسبب انقطاع في السند. ولو لاحظنا كده هنلاحظ ان هو لو على الرسمه يبقى ده انقطاع ايه؟ ظاهر. تمام؟ اللي هو سقط في الاسناد، سقط ظاهر اللي هو المرسل والمعلق والمعضل والايه؟ والمنقطع. ماشي؟ يحتمل الصحه او الضعف، ولكنه ليس شديد الضعف. العلماء كمان قالوا ايه؟ ليس شديد الضعف، لان البخاري ذكره في كتاب اشترط على نفسه الصحه. فالحافظ ابن حجر ذكر ان بعض الاحاديث منها وجدها يعني احيانا تكون ضعيفه.